مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كتاب عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث العاشر حديث أبي قلابة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث جزاكم الله خير قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. نعم هذا الحديث عن أبي قلابة من وهذا الحديث يعني خارج عن هذا الحديث من أفراد البخاري يعني هذا الحديث لم يرويه مسلم يعني خارج عن منهج المؤلف أنه قال الحديث سيجمع الحديث بين الصحيحين فهذا الحديث من أفراد البخاري يعني خارج عن شرط المصنف طبعا صحيح لأنه عند البخاري لكن المصنف اشترط أن يجمع بين الصحيحين وأيضا ظهر في حديث عائشة ممكن نسيت أن ننوه عنه السابق حديث عائشة أيضا كان خارج عن الصحيحين يعني في أحد الصحيحين فقط هذا الحديث عند البخاري وليس عند مسلم وفيه عن أبي قلابة وهذا من التابعين عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحارث رضي الله عنه من الصحابة في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس انتبه إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أبي قلابة قلنا من أحد أئمة التابعين ونزل الشام ونزل من الشام وكان من الثقات يعني من رواية الحديث وكثير الحديث أيضا وزاهد عابد وأريد أن يولوه في البصرة القضاء فهرب منهم أو لم يرضى بتولي في الشام تقريبا القضاء بالبصرة ثم هرب من البصرة ذهب إلى الشام وقال ما وجدت القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بئر فأعيا أن يسبح حتى يغرق يعني خاف أن يكون من القضاء وكان كثير من السلف يفرون من مسألة تولي القضاء لما فيها من المسؤولية ومن يعني العرض يوم القيامة على الله عز وجل فإن يعني لم يكن متقي لله عز وجل ثم قال في هذا الحديث إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة يعني أنه يبين أنه هذه الصلاة للتعليم فقط أراد أن يعلمهم أراد أن يعلمهم لا لقصد الصلاة وهنا قد جاء قبل عندنا في لو تذكروا في كتاب الوضوء أو في باب الوضوء كتاب الطهارة والوضوء حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الرحمن بن عفان بأنه أراد أن يعلم الصحابة أيضا أو يبينهم الوضوء لمن معهم من الصحابة التابعين فبين لهم الوضوء وهو يريد من باب التعليم هذا أيضا يريد أن يصلي لهم من باب التعليم ولكن هذا ليس تشريكا في النية يعني هلا يقال بأنه هو يريد الصلاة أجر الصلاة ومنها أيضا أن يعلمهم يكون أيضا للتعليم يعني هذا هو قصد الصلاة وقصد أيضا مع التعليم للناس في اللي فتح فنقول هنا الصحابي الجليل مالك بن الحوارث أراد أن يبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبينها لكم قصد التعليم وقصد الأجر وهنا فيها دلالة على أن الفعل أيضا بيان للسنة كما أن القول بيان للسنة وقلنا بأن القول إن كان مفصلا يقدم على الفعل لقوة دلالة القول عن الفعل إلا أن يكون الفعل بيانا للواجب أو بيانا للمجمل فهنا يعني يكون ما فيه هذا الحديث العمدة فيه والمسألة الأساسية ما تسمى جلسة الاستراحة هذا المسألة في هذا الحديث ما يسمى عند الشافعية أو عند أهل العلم جلسة الاستراحة لأنه قال إذا رفع رأسه كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض وهذه الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة وهذا هنا خلاف هذا الحديث حجة للشافعية والمذهب عند الشافعية بسنية أقول سنية واستحباب الجلسة الاستراحة تسمى اللي هو في ركعات الوتر من الصلاة ركعة الأولى أو الثالثة بأنه عندما يرفع من السجود لا يستوي قائما مباشرة يجلس جلسة سريعة كده للاستراحة يسمى كأنه يستريح ثم يقوم يعتدل بعد ذلك قائما هذا الحديث أصل عندنا في المذهب وعند الشافعية بسنية أقول بسنية يرونها من هيئات الصلاة يعني من سنن الصلاة، خلافا للجمهور من المالكية والأحناف والحنابلة يعني مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عن الجميع، قالوا عدم الاستحباب، وقالوا أنها ليست من سنن الصلاة وليس من هيئات الصلاة، بل هي فعلت جبلة لأن لمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما كبر في آخر عمره وكان لا تحمله قدمي، فكان يحتاج إلى أن يجلس هذه الجلسة ثم يقوم، فقالوا إذن هي ليست من سنن الصلاة وليست من هيئات الصلاة، يعني لا تفعل استحبابا، بل هي ليست فيها قربة، هذه الجلسة ليست قربة، هي من يعني تحمل على أنها جائزة فقط لمن، حتى وده قول الثالث سنبينها، لمن أراد التوصل في ذلك. وقالوا أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هيئات الصلاة وليس من سنن الصلاة، وفعلت بسبب الضعف أو الكبر، من كان ضعيفا من كان كبيرا فلو أن يفعل ذلك. واستدل على ذلك أو المالك تحديدا في الموطأ استدل على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عن حديث ابن المغيرة بن حكيم قال رأيت عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة فيجلس، يعني بعدما جلستين على صدور قدمي، فلما انصرف ذكرت له ذلك، هو ذكر رأيتك بعد سجدتين الصلاة في جلست الجلسة هذه، فذكر له ذلك فقال ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. هذا حديث في الموطأ عن المغيرة بن حكيم، فقال ليست بسنة في الصلاة وإنما أفعل ذلك لأني أشتكي. وفي فعل آخر له سئل عنه قال إن رجلاي لا تحملني أو لا تحملاني، لا ابن عمر، قلت الحديث الذي معنا في الصحيح حينما صحيح الصحيح البخاري أن النبي فعل ذلك كما قال مالك بن حرس كان يجلس، فهم قالوا أنت عيد ولا إلا بتكلم في الجمهور الآن، استدلوا بحديث هذا عن ابن عمر بأنه لما رأى ابن عمر يجلس فأسأله عنه هذا الرجل قال رأيتك تجلس، قال إنها ليست بسنة ولكني أشتكي، والرواية الثانية إن رجلاي لا تحملاني، فقال الجمهور خاصة الإمام أحمد والملكية والأحناف قالوا إذن هي ليست بسنة على قول ابن عمر، ولكن فعلها لمن يحتاجها أو فعلها أو هي فعلها بسبب الكبر والضعف، فلكن من فعلها على أنها سنة هي ليست بسنة. الشافعية تعلقوا بحديث الباب الذي معنا بأن هذا الباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، فقالوا إذن هي من سنن الصلاة، واحتجوا أيضا الجمهور احتجوا برواية ابن عمر وقالوا لأنها هذا تفسير لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه لأنه في الكبر وأن رجلي لا تحمله. لكن هنا طبعا يعني الشافعية يقولون نحتج بالأصول أولا بأن فعل إن لم يكن الفعل يظهر فيه نخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن الفعل يجري مجرى أفعال الجبلة، وهذا الفعل الأصل في الصلاة عدم فعل خارج هيئة الصلاة، الأصل في الصلاة إن فيها شغلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الصلاة عبادة، فالأصل إن ما ورد في أفعال الصلاة يكون من الصلاة. عندما تأتينا جلسة أو هيئة من هيئات أو سنة من سنن تفعل في الصلاة فالأصل أنها تكون من الصلاة لأنها ذكرت في الصلاة، وقد جاء الحديث الصحيح بالنبي فعلها من الصلاة، فلا بد لنا من قرينة تبين بأن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قرينة تبين أن هذا على سبيل الجبلة، أو تبين أن هذه ليست بسنة أو أنها عادة، أو تبين بأنها ليس يقصد بها القربة، فلو لم تأتي قرينة تبين ذلك فنحن على الأصل بأن أصالة ما يمكن أن يزيد أحد في فعل ما فعل الصلاة، لا يمكن أن يفعلها هكذا. لذلك هم قالوا لا، نحن مع الحديث الذي ثبت عند البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. طبعا الجمهور ردوا أولا بتفسير ابن عمر هذا عليها، وقالوا أيضا يضعف قولكم بأنها لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم كانوا يفعلونها، يعني لم يرد، لو كانت سنة لورد بأن كثير من الصحابة يفعلونها يعني يقومون بها، ولم ترد روايات كثيرة على أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، بل أن هذا الرجل لما رأى ابن عمر يفعلها سأله قال رأيتك تجلس، فقال إذن دل على أنها من، لو كانت هي سنة لديمومة فعل الصحابة وكثرة النقل عن الصحابة بفعلها تبين أنها سنة. لذلك توسط ابن تيمية في هذه المسألة، وهو وجه عند الأصحاب عندنا في الشافعية أيضا في المذهب، قالوا يعني إن هذه من المسائل التي فيها اجتهاد، فإن قالوا القول الوسط إن احتاج لها المصلي يجلس لها فتكون سنة، إن احتاج لها، يعني كان يحتاج لأن يجلس لها يفعلها، وهو يكون فعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحتاج لها فلا يفعلها. وهذا قول وسط يعني في المسألة، وهو يعني يكون يعني أقرب وهو قول عند برضو بعض الأصحاب عندنا في المذهب، فهي مشروعة للحاجة. والذي جعلهم أيضا يقوي قول الجمهور الحديث عند مالك، أيضا حديث الصحيح عند وائل بن حجر، وائل حديث وائل بن حجر أو حجر حجر أو حجر يعني وائل بن حجر أو حجر، قال لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع من السجود ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني ارفع من السجود حتى تعتدل قائما، فبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لما يرفع إلا يعتدل قائم، لم يذكر فيه الجلسة. فقالوا هنا أيضا، هنا لذلك يقولوا الجمع أولى، لأن بعضهم قال هذا نسخ حديث الصحيح أو كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر، وهذا الحديث حديث وائل كان في أول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول الجمع أولى، نقول بأن الأولى قول الوسط، إذا احتاج المرء لهذه الجلسة فليجلس لها، وإن لم يحتاج لها فلا يجلس لها ويكون قد جمع. لكن لو جلس لها أحد على أنها سنة لا ينكر عليه، ولو لم يجلس لها أحد على أنها ليست بسنة لا ينكر عليه، لأن هذه من أمور الاجتهادية، وهذا معه دليل. طيب، هنا مسألة قد تشكل، إن صلى منفردا لا حرج، يعني لو أن يجلس ولا يجلس، إن اعتقد بسنيته كما عندنا في المذهب وجلس للاستراحة، وبين في رواية أخرى كان يجلس في الوتر، يعني في كل ركعة غير التشهد هي الركعات الوترية فيجلس لها، فهذا في الانفراد. لو كان يصلي خلف إمام الآن والإمام لا يجلس له أو يجلس له، طب الإمام لا يجلس له ويرتفع قائما، هل هنا يتبع الإمام فيرتفع أم يفعل هو ثم يعتدل قائما؟ تبع الإمام شيخ، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ده نص صريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، عمل نص في قضية الجلوس، فيحتمل معناه إن فالأولى إن هو يتبع الإمام. طبعا في خلاف، أنت كلامك يعني هو أصوب يعني، وهو ابن تيمية قال في هذه المسألة يعني يتابع الإمام، لأن متابعة الإمام نقول واجبة فلا يترك الأمر المستحب، على أنه لا، لأن هنا هي مستحبة فلا يترك الأمر المستحب، لذلك يخطئ أو في ظن يعني على البعض بأن من يفعلها ويكون مأموما فتجد يفعلها وإمامه لا يفعلها. وهناك قول آخر بأن الإمام يتبع في الواجبات والأركان، لكن ممكن في هذه في السنن أن لا، يعني لكن الراجح والله يعني الذين الله به بأن رفع الإمام لم يفعلها، فالأولى له أن يتبع الإمام بأنه يتبع له، ولكن إلا فعل لم ينكر عليه، لكن الأولى له أن يتبع الإمام حتى يتابعه ولا يترك المتابعة لأمر فيه مستحب. وهم لا يراجع الإمام يكبر بعد هذه الجلسة، يعني يجلس تقصد العكس ويكون. لو كان لا، ما المهم لا يرى، خلاص لا حرج، انت تقصد العكس، لو كان الامام يرى بالجلسة والمأموم لا يرى هيفعل ايش؟ لابد يجلس المأموم، ما عندوش بديل الا ان كانت الجلسة سريعة. انا بقول عشان الرؤية البصرية ان الامام قام من السجود وجلس الجلسة وبعد كده قام وكبر، فيقوم المأموم من السجود فلا يرى الامام او لا، خلاص يبقى انت احسنت، هذه الحالة لن يستطيع ان يراها الامام، لن يستطيع أن يراه المأموم لأنه لن يكون، لكن هو ممكن يراه لأن ممكن يشعر في الرفع والجلسة، ممكن يشعر به، لكن إن شعر بها إن قام وكبر فيقوم المأموم ويجلس أيضا، إن جلس للإمام للاستراحة فالمأموم يجلس استراحة، لكن هذه إن جعل الإمام ليتم به في الواجبات، لذلك بعضهم خصص إنما جعل في الواجبات، يعني إن لم يفعلها المأموم فلا شيء عليه، ليست في الهيئات أقول. نعم. حديث 11. عن عبد الله بن مالك بن بحينة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم، قلنا لا يختلف، لا مشكلة، اختلف الإمام في الفروع، ليست الفروع بنسميها السنن أو الهيئات، يعني في على ان على قول من قال انما جعل الامام ليتم به في الواجبات والاركان. حديث 11، عبد الله بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أنا كان تدل على التكرار والملازمة، ولأن هذا من دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فرج أي رفعهما عن جنب، يعني إذا وضع كفيه على الأرض هكذا فكان يفرج يديه هكذا، يعني يوسعهما ولا يضمهما إلى جنبيه، كان يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وهذه تبين بأن هذه السنة عدم المجافاة، عدم الإلصاق المرفقين بالجنبين، بل يضع الكفين بجانب الرأس ويجافي يباعد هكذا حتى. وطبعا هذه الصورة متصورة في الإمام أنه ليس بجانب أحد. بالنسبة للمأموم هذه حسب بقى، يعني بشرط أن لا يؤذي من معه، شرط ألا يؤذي من معه، متصورة في الإمام. وهذه والأمر هذه في حق الرجال. البعض يقول البعض يعني يقول بأن النساء الضم هو المستحب له، وهذه تنقل في بعض الفروع لأنه أستر لهن، ولكن الصحيح الراجح لا فرق بين الرجال والنساء. يعني كثير من من يتعرض يقول الرجل يجافي والمرأة تضم نفسها عند السجود، وهذا ليس له دليل. أقول لكم ليس له دليل، هو يقول أستر لها وأضم لها وكل هذا، والأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا أن يأتي الدليل بالتفرقة بين المرأة والرجل، ولم يأتي دليل على التفرقة بين النساء والرجال في المجافة. بل حتى كما يظن في مسألة الجلوس، يظنون بعض يقول في الفروع بأن المرأة لما جلست للتشهد تجلس متربعة أفضل، وهذا لم يرد، لم يرد فيه دليل على أن هذه خاصة بالنساء، كما لم يرد أيضا دليل على أن ضم المرأة أفضل مستحب لها، والمسألة بالدليل. يعني لكن هذه والأصل معنا بأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. هنا الحديث كأنه مطلق أو كأنه عام، لأنه قال كان إذا صلى فرج بين يديه، هنا حملت على السجود، مع أنك ممكن تحمل على الركوع أيضا. يعني إذا ركع كأنه وضع يعلى ركبتيه وفرج هكذا، ولكن يعني على العموم. لذلك الغزالي عندنا في المذهب قال يقول بذلك على العموم في الركوع والسجود، أخذها على عموم المذهب. لكن هي عند غالب أهل العلم بأنها يقصد بها السجود، لأنه لا يمكن أن يرى في الغالب بياض الإبطين إلا إن كان في محلة السجود. طبعا استدل بعض أهل العلم على أن أكمام الصحابة رضي الله عليهم وملابسهم كانت واسعة، لذلك كان يرى منها يعني لفتة أو نكتة يرى منها ذلك، وفيها دليل على عدم بسط اليدين على الأرض كما سيأتي في حديث الذي يليه بساط الكلب أو افتراش الكلب عزكم الله. فهنا لا، لأن لو كان سيبسط إلي على الأرض لن يرى بياض الإبطين، فهذه دلالة على عدم بسط اليدين على الأرض، وهذا أيضا فيها الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعله سنة كما بينا. فيه أيضا هذه يعني من هذه يعني هذا الحديث فيه تكملة لسنن السجود، لأن سنن السجود قد بيناها في حديث أخرى ممكن نجمعها الآن، بأنه تمكين الجبهة وتمكين الركبتين واليدين، وضع اليدين على الأرض ومع الجبهة مع الأنف، بينا ذلك أيضا. هذه وجوبا أن ما السنن كما بينا أحد الجلسات بأن تكون الأصابع في استقبال القبلة، في ثني إلى استقبال القبلة، إن لم يستطع فتكون بباطن القدم ولكنها أيضا على الأرض، هذا وضع القدمين. ومنها أيضا كما جاء أن هو المجافاة بين اليدين حتى يرى الإبطين، هذا أيضا من سنن السجود. أيضا سيأتي معنا في مسألة الإيقاع، هذه ليست في السجود، هذه في الإيقاع والجلوس، سيأتي حديث آخر نعم فيها عموما. فهذه كلها من سنن السجود قد بيناها. طيب ندخل في حديث الثاني عشر. سيخ عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. هذا الحديث الثاني عشر عن أبي مسلمة سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. طبعا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكان كثير ما ينقل، خدمه 20 سنين وكان صغيرا عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المكثرين في رواية النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا كثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يبين بأن النبي كان يصلي في النعلين، صلاة في النعلين، والصلاة في النعلين فيها خلاف هل هي مستحبة أم جائزة فقط يعني. ونقول يعني وجه الاستحباب فيها حديث آخر، حديث صلى الله عليه وسلم قال خليف اليهود أن اليهود لا تصلي في النعال، خليف اليهود فصلوا في نعالكم، خليف اليهود وصلوا في نعالكم. وهذا لأنه قد جاءت الكتاب يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن موسى عليه السلام عندما ذهب يكلم ربه عز وجل فأمره الله عز وجل أن يخلع عنك أنك بالوادي المقدس طوى، فبين بأن من سنن أو شرع موسى عليه السلام ومن معه بأنهم كانوا يخلعون النعلين إن أرادوا أن يعني سواء بدخول الوادي المقدس أو عند صلاتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين المخالفة، وتبين لك بالسنة هنا لأن هذه تبين الاستحباب أو أن سنية هذا الفعل، لأن البعض قال هو ليس فيه سنة، هو جائز أن يفعله المرء ويحتاج له، لكن هنا السنة تظهر بأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم في المخالفة. فكل ما كان في مخالفة اليهود والنصارى كان من أمور الشرع، فكان فيه الاستحباب، ولكن هو يفعل عند نقول الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، خلفوا اليهود والنصارى صلوا في نعالكم، فنقول هي من السنن، يعني ليس كما قال بعض أهل العلم أنها ليست من السنن، لأن النبي بيّن الحكمة والعلة مخالفة، وهذا أصل في ديننا. كل ما كان فيه مخالفة للكفار هذا أصل من أصول الدين يعني يفعله المرء، سواء كان بين الوجوب وبين الاستحباب. المهم أنه من مقاصد الشريعة عندنا كل ما بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه مخالفة، وكل ما ذكر له يعني فيه من أمور الجاهلية أو أمور المشركين أو أمور اليهود والنصارى كان يحرص على مخالفته. في الحج كما بينا كثير من مناسك الحج خالف المشركين في المناسك ليبين المخالفة، أيضا في حتى في صوم عاشوراء أراد أن يخالف بعد علم بصوم اليهود بأنه يخالفهم فيه، فأنه يستقبل يوما قبل أو بعده. فكان كل ما يكون فيه مخالفة لليهود أو النصارى يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين والصحابة على أن يفعلوا ذلك، فتبين ذلك على أن الصلاة في النعال هي من السنة، وهذا هو القول الراجح. هو فيه شرط بأنه أن المرء لابد أن يحرص في كما قال علماؤنا عندما يصلي في النعل على طهارة النعل، هذا أمر من شروط الصلاة بالنعل. لماذا؟ لأن الأصل من الإنسان بيسير بالنعل في الطرق فقد يأتي فيه النجاسة، فلابد أن يحرص من شروط الصلاة في النعلين أن يحرص على أن يصلي في نعلين طاهرين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالصحابة فجاءه جبريل أن في نعليك قذر، فخلق النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعليهم، فقال لهم لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك تخلع نعليك فخلعنا نعلينا، قال إنما جاءني جبريل ليخبرني أن فيها قذر. فدل ذلك على أن نجاسة النعلين لا يصح الصلاة بهما، فإن علم في الصلاة بالنجاسة يخلع النعلين، كذلك إن علم بأي شيء يلبسه من الثياب غير ذلك يخلع النعلين. فدل على ذلك بأن المرء إن أراد أن يصلي في النعال يحرص على أن طهارة النعلين. ثم اختلف أهل العلم إن كانت النجاسة في النعلين يابسة هل عليه، هذه لا إشكال، هذا الحديث جاء فيها بالدلك. طب إن كانت النجاسة في النعلين منتشرة يعني ليست يابسة، هل يكفيه الدلك أيضا قبل أن يصلي فيهم أم يجب الغسل؟ لأن احنا عندنا أصل في مسألة إزالة النجاسة تكون بالماء بالغسل، لكن هنا اختلفوا قال إن كانت بالدلك جاء الحديث فيها بأنه يدلك إذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دلك النعلين، فهل هذه في اليابس فقط أم نقول في اليابس وفي أيضا المنتشر إذا كانت النجاسة عزكم الله باول مثلا جاء فيه، فهل يكفيه أن يعني يدلكم بالأرض أم لابد أن يزيلها بالماء؟ على خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أن الأصل في الغسل لابد أن يكون بالماء، فلابد أن يغسل النعلين ويتأكد من طهارتهما. والقول الثاني عند أهل العلم بأنه يكفيه أيضا الدلك، واستدلوا بحديث عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين إذا, إذا, إذا, إذا, إذا أصاب النعل شيء أن يدلكه بالأرض، ولم يفصل يابسا أم ناجسا أم كان منتشرا. والدليل الثاني حديث مسلمة لما سألت عليه السلام أن المرأة تمشي بذيلها أو بثيابها فتصيبه النجاسة، قال يطهره ما بعده على الثياب المرأة عندما يكون طويلا في الأرض فقد يعني يصيبه نجاسة الطريق، فقال يطهره ما بعده. فقالوا إذن لم يستفسر عليه السلام يقول إن كان ما بعده نجس يابسا أم منتشرا، فقالوا أيضا بعموم بأن إن كانت المسألة في الطرقات فأن الدلك يكفي على أنه ما بعده سيطهره. فقالوا هنا يعني عموم الدلك يكفي سواء كان يابسا أو كان يعني منتشرا ليس بيابسا. ويعني القول الثاني فيه وجهة بعموم الحديث بأنه إن كان. لكن ممكن نعلق المسألة على أن طبعا هو الذي قال بالجمهور بالغسل لأنهم يرون بأن النجاسة لا تزل إلا بالماء, النجاسة المنتشرة لا تزل بالماء, على خلاف مع الأحناف الذين يرون بأن المهم إزالة النجاسة حتى لو زالت بالشمس. لكن الصحيح بأن قول الجمهور بأنه لابد أن تزال النجاسة بالماء, فإن كانت المسألة منتشرة فلا يصح إلا بالماء, إن كانت المسألة منتشرة وليست بيابسة فلا يصح إلا بالماء. نقف مع اليابسة على الدلك وعلى الانتشار بالماء, لأن الماء هو الذي له قوة التنظيف, الماء هو الذي له قوة النظافة وقوة الغسل. وإن مثلا ما فصل لتفصيله من قبل على أن معلوم بأن النجاسة تزال بالماء, فلذلك بين حالة اليبوس فقط بأنه ممكن بالدلك كما جاءت السنة بذلك. وكان المسألة خلافية حقا عند أهل العلم. نعم, يبس يعني الأرض نفسها مندلكة ولا النعل نفسه النجاسة اللي في النعل يابسة, فلو دلكت ستزول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نعم لما كان يصلي فخلع عليه, هو خلع عليه هنا. لكن في رواية أخرى أن يبين بأن النعل كان في نجاسة يدلكه بالأرض, فهنا قالوا عموم التدليك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يابسا أم كان منتشر. وحديث المسلم هذا قول الثاني. الجمهور قالوا لا, الأصل أن النجاسة لا تزال إلا بالماء بالغسل, يعني يغسل المرء خاصة لو كانت منتشرة, هذا لقوة التطهير. وأما اليبوس هو الذي نقول به لما جاء فيه أن مثلا بالدلك, أو حديث المسلم أيضا على أنه على اليبوس. طيب, هو احنا كنا نريد ندخل في حديث أمامة بقتادة, بس هذا الحديث فيه مسائل كبيرة, فما أدري احنا قدمنا 10 دقائق بس. طيب اقرأ يا شيخ العلم ربنا يسلمك, هذا حديث مهم. طيب, عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس, فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. طيب, هذا حديث أمامة رضي الله عنه, أو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس, فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أولا, أمامة هي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم بنت زينب رضي الله عنه وبنت أبي العاص بن الربيع. وهنا لو يعني لفت بأن المصنف أو المؤلف أو الصحابي لما قال بنت زينب, هو أولا فيها إلماح عند بعض أهل العلم, لأن أولا زينب رضي الله عنها كانت زوجة لأبي العاص بن الربيع قبل الإسلام, يعني في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمت زينب أولا رضي الله عنها وهجرت, سمح لها يعني أسرع أبي العاص في بدر, ففكه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يرسل له زينب, ووفى له أبي العاص بذلك, وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أبي العاص, فأرسل له زينب وكانت أمامة بنتها مهاجرة للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمة, ولم يسلم وقتها أبي العاص. كان لذلك هنا الصحابي قال بنت زينب على قول عند أهل العلم بأن المرء ينسب لأفضل الأنساب شرفا, ولا شك بأن زينب هي نسبا أعلى من أبي العاص لأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا لذلك وقال بنت زينب. ثم قالوا لأبي العاص, هذا من باب التأدب لأنها أبوها والأصل أنها تنسب لأبيها. والبعض قال هي وقت ما نسبها لزينب لم يكن أبي العاص قد أسلم وأتى, فقال هي بنت زينب نسبها لشرف الإسلام أيضا, ثم بين بأنها بن أبيها وأبي العاص لأنه قد أسلم بعد ذلك. المهم هذا يعني لمحة لهذه المسألة. هذا الحديث أصالة يتكلم عن مسألة حمل الأشياء, منها نقول حمل الآدمي أو حمل الطاهر أو حمل حتى الحيوان الطاهر أثناء الصلاة. أو هنا يعني هذه المسألة الأولى بأنه يجوز حمل الآدمي أو الحيوان حتى الطاهر, طائر مثلا واحد حاطط على كتفه طائر أو شات ماعز مثلا أو غير ذلك وهو يصلي, هذا فيه جواز ذلك. هذه أول مسألة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل أمامة وهي من الصغيرة, وأيضا قالوا يعني الأصل فيهم أمامة الطاهرة, إلى أن يتبين خلاف ذلك سنبين هذه المسألة. لكن أولا, جواز حمل الأدمي أو الحيوان الطاهر أثناء الصلاة لا حرج في ذلك. الأصل أيضا اعتبار ثياب الصبيان والأجساد طاهرة, إلى أن يتبين العكس, مع أنه قد يغلب أحيانا على الأطفال والصبيان عدم التنزه مثلا من النجاسات, ولكن الأصل اعتباره وهو الطهارة إلى أن يظهر غير ذلك. المسألة التي تهمنا في هذا الحديث وهو مسألة الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة. وهو قسم أهل العلم المسألة، يعني انتبهوا معي عشان الوقت أنا سأسردها. الحركة في الصلاة أولا تنقسم حركة لحاجة وحركة لغير حاجة. الحركة لغير حاجة نبدأ أن يتحرك في الصلاة لغير حاجة. إن تحرك في الصلاة لغير حاجة ساهيا ناسيا، يعني رفع يده ووضعها على رأسه، وضع يده هكذا وفعل حركة بيده لغير حاجة ناسيا ساهيا لا شيء عليه. أما إن تحرك في الصلاة لغير حاجة عامدا، هنا النظر. إن كانت حركة يعني واحدة كما قالوا أو ليست بالعدد، أقول إن نظر إليه الناظر فقال الذي يفعل هذه الحركة هو ما زال على هيئته كمصلي فلا تبطل الصلاة. وأما إن فعل هذه الحركة متعمدا لغير حاجة وكرر أو تتابعت الحركات، فإذا نظر له الناظر يقول هذا الرجل ليس بمصلي، هنا تبطل الصلاة، هنا لا يكون مصليا بهذه الحالة. هذه مسألة النوع الأول، أن يتحرك في الصلاة لغير حاجة. وهذه طبعا بخلاف مسألة القنوت، هذه تمرر لأن في مصلحة الصلاة يرفع يده للقنوت أو يدعو غير ذلك، هذه كلها من الصلاة. لكن نتكلم الآن الحركة لغير حاجة في الصلاة، بيناها في السهو والعمد، وفي العمد على القلة أو الكثرة، وضابطها أن يعني إذا نظر له الناظر فيقول هذا مصلي أم هذا غير مصلي. النوع الثاني هو الحركة لحاجة في الصلاة. الحركة لحاجة في الصلاة تنقسم، الحركة لحاجة في الصلاة لمصلحة الصلاة أولا أو لغير مصلحة الصلاة. والقسم الذي يتحرك لحاجة لمصلحة الصلاة لنفسه المصلي أو لغيره، فأن يتحرك المصلي لحاجة لمصلحة الصلاة لنفسه جائزة، كما ظهر من السنة أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، فكان عندما يريد في حجرته، في حجرة عائشة، يريد أن ينزل يسجد، فكان ينغز عائشة رضي الله عنها أو يعني يخبطها في جنبها حتى يستطيع تضم قدمها، كانت مستعرضة، كانت هي تنام مستعرضة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسجد فيعني ينغزها فتضم رجليها فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حركة نقول لحاجة جيد لمصلحة الصلاة لنفسه، هذه جائزة وقد جاءت السنة بذلك. أو أن يتحرك ما أنا لسه لنفسه، محدش أطيعني عشان وقتكم، أنا لسه الآن في نفسي قلت الآن حاجة لمصلحة الصلاة لنفسه أولا بينها حاجة لمصلحة الصلاة لغيره. عندما قام ابن عباس يصلي من الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره فسحبه النبي صلى الله عليه وسلم من عن يساره إلى يمينه، فهذه وهذه رواية. وحديث آخر عندما كان في الصلاة فكان ينام، قال قلت أنام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يدي على شحمة أذنه ليوقظه، فهذه أيضا دل على أنه الصلاة الحركة لمصلحة الصلاة لحاجة لمصلحة الصلاة لغيره. وأيضا عندما أما النبي صلى الله عليه وسلم جابر وجبار، فبدأ جاء جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء جبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم إلى الخلف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه حركة لمصلحة الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وسلم لغيره. فهذه أيضا عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام من التشهد الأوسط نسي، فقام التشهد الأوسط نسي ما جلس، فقام ما جلس الأوسط فقام فسبح له الصحابة فأشار إليهم بيده أن قوموا، خلاص كان انتصر، فقالوا هذه حركة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة أو لحاجة ولكن أيضا للغير. طيب أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبني، قال للمرأة التي عندها الغلام النجار ابني لي منبرا، ابني لي منبرا، فلما بنى المنبر وقام يسلم يخطب فكان أراد أن يصلي، صلى له على المنبر، فكان أراد أن يسجد ينزل إلى المنبر ثم يسجد ثم يقف مرة أخرى على المنبر، فبعد أن انتهى قال ما فعلت ذلك إلا لأعلمكم، فدل ذلك على هذه الحركة كانت لمصلحة الصلاة ولكن لحاجة لمصلحة للغير. طيب هذا القسم الذي قلنا حركة لحاجة لمصلحة الصلاة لنفس المرء أو لغير المرء. الثاني الحركة لغير مصلحة لحاجة لغير مصلحة الصلاة، الحركة لحاجة لغير مصلحة الصلاة للنفس وللغير. للنفس عندما النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فجاءه الشيطان بشهاب يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة. أنت مستعجب للحديث ولا إيه؟ جاء الشيطان بشهاب يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم فدفع نفسه عن الشهاب ثم مسك الشيطان بيده فخنقه حتى قال شعرت بلعابه ببرد لعابي على يدي. حديث صحيح. فهنا ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسك هذه حركة لغير مصلحة الصلاة لكن لنفسه، دافع عن نفسه وقتل. لذلك قال أهل العلم بأنه يجوز للمصلي إذا رأى شيء قد يعني أفعى دخلت عليه أو عقرب جاءه أو شيء أو حية قد تدهمه أو شيء فله أن يدفع ذلك معناه غير مصلحة الصلاة ولنفسه. لدرجة أن حدث أيضا يعني من الصحابة أيضا أبو سعيد الخدري كان يصلي فسمع وهو يصلي هذا لنفسه، خليها هذه لنفسه، خلينا في لنفسه الآن، هذه لغيره التي ستأتي معي. فهذه حركة لمصلحة الصلاة لغير مصلحة الصلاة لنفسه. طيب للغير حركة لمصلحة لغير مصلحة الصلاة لحاجة ولكن للغير هذا يعني ما جاء في يعني يستدل فيها هذه حديث أبو سعيد الخدري كان يصلي. لا خلينا في لنفسي دليل آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فدخل أحد فسلم عليه فرد عليه السلام في الصلاة. هذا دليل آخر بأن بجواز الحركة لغير مصلحة الصلاة لنفس المرء. لما دخل عليه الرجل فسلم عليه وسلم فأشار إليه، نعم هذه الإشارة حركة وهي غير مصلحة الصلاة ولكن لنفسه. المسألة الثانية كان أبو سعيد الخدري يصلي فسمع رجل سمع يعني جلب بأن هناك حية في في في بجواره فأراد الرجل الذي سمع عنه يريد أن يقتلها، قال اذهب فاقتلها، فهم يقتلها فأشار إليه أبي سعيد وهو في الصلاة على أنه يقف. فبعد أن انصرف قال إن في المدينة لسكنة، يعني أراد أن يهاو عن قتل الحية، قال لأنه كان رجلا من كان شابا من الأنصار في عرسه عندما جاءت غزوة الخندق وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فلما رجع وجد امرأته واقفة على باب البيت وكانت هذه مسبة عظيمة يجد المرأة فهم أن يقتلها، فقالت مهلا انظر ماذا بالداخل، فنظر فوجد حية كبيرة بالداخل، فقال أخذ سهما ورماها فقالوا ما علمنا أيهما قتل الآخر أولا، فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة لسكانة، يعني يراد هذه من الجن، فحتى جاءت السنة بعد ذلك بأن إذا وجد حية في البيت أن يقول يسلم ويقول له أخرج راشدا ليس عليك شيء، يعطيه ثلاثة أيام لأنه لو كان شيطانا سيخرج، أما غير ذلك يقتلها بعد ذلك. فهذه أيضا الحركة لا ما فيش بالراحة، تراجع الشريط لأن احنا لازم نمشي، أنا ما فيش بالراحة أصلا. أنت تقول لي شيخنا يعني مين ذات المرة الثانية إن شاء الله؟ لا مفيش مرة ثانية، خلصوا المسألة دي انتوا، مفيش مرة ثانية رجل ايش يا اخو انت مش معايا في التفصيل، مش مهم اللي قتل دلوقتي، بحكي لك اللي قتل بعدين. الصحابي هو انا فاكر انتوا جايين معايا بتجروا، المفروض انا على يوم ما قتل يعني ايوه يوم ما قتل من هل الرجل هو اللي مين الاثنين ماتوا الاثنين قتلوا بعض، الرجل الانصاري الشاب والحية قتلته وهو قتلها، وهو جن، هو أراد أن يقتلها بالسهم فهو أصابها وهو يعني هو يضربه كان قفز عليه قتله ضربه هو كمان، فقالوا لا ندري أيهما قتل أوله بالآخر، الاثنين ماتوا لأنه لذلك قال النبي إن في المدينة لسكانة، يعني إيه سؤالي تبين ثلاثة أيام. طب لا دي مسألة فقهية أخرى، الله يعني مسألة فقهية أخرى، أنت ضاعوا المسألة كده. طب إحنا الآن إيش هذه الحديث الذي معنا الآن؟ قلنا يا إخوة بس خلاص الله المسألة انتهت في التفصيل، إحنا بقينا خلاص القسم لمصلحة الصلاة. لا إحنا نعيد لغير. طيب أنت عيد، وطيب أنت ظل لما أنا انتهي أنت بتقطعوني ليه؟ طيب الله أنا غلطان جبت لكم التفصيل ده، دوروا على التفصيل ده بقى شوفوا تجيبوه فين في الكتب كلها أصلا، أنا لميت لكم الحركة كلها. الله المستعان. عايزين نستفيد يا شيخ. طب ما انت يا شيخ اللي تنتظر عشان تستفيد ده وانت كده مش هتستفيد. ما خلاص خلاص احنا وصلنا ليه؟ طيب طيب ما خلاص هقول لحضرتك احضرك تعيد التقسيم. خلاص باقي خلاص مش هعيده. خلاص هو انتوا راجعوه بقى، انتوا كده عطلتوا نفسكم خمس دقايق كنت هتاخدوا الخلاصه. حمل امامه الان ينزل في في في حمل في في في الحركه لغير في حركه لحاجه لغير مصلحه الصلاه، هو احتاج له. وهذه تدل على انه اصل الان يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج ان يحمل امامه كانت معه، محتاج ان يصلي وكانت معه، فاحتاج ان يحملها وكان يضعها وياخذها وكان لغير مصلحه الصلاه. فدل ذلك على انه يجوز للمرء بانه اذا احتاج ان يحمل، او المراه الام تحمل بنتها، او المرء يحمل ابنها واضطرت يبكي او غير ذلك، يجوز ان يحمله ويضعه وياخذه، هذه حركه لغير حاجة وفي غير مصلحة الصلاة، لكن جائزة بهذا الحديث. وهذا كان آخر المسألة فيها. ومنها أيضا وعدد غير محدود كمان شيء. لا ما هذه انتوا بقى اهو انت فتحت لا لا اه نعم في هذه، لكن طبعا المسألة الأخرى اللي انا عديتها نتيجة انتوا وقفتوني مسألة العدد في مسألة الحركة لغير الحاجة أيضا، قالوا بعض العلماء قالوا لا يتحرك ثلاث حركات متتابعة، وبعض قال حركتين. والصحيح أن المسألة ليست فيها عدد على الدليل، الصحيح هو التتابع لا يكون متتابعا. يعني إن عمل فعل حركة غير مصلحة الصلاة ثم وقف ثم فعل حركة ثانية بالدليل اللي بينتقل بين الصفوف، هذا اللي بيسد الفرج، في ناس بتمشي وهذا ما يصح، بتمشي ترنزلت انه ماشي في المسجد، لا هو ينتقل ويقف، ينتقل ويقف ممكن، او لو فعل اكثر من حركة غير متتابعة بحيث اذا رآه الرائي لا يقول انه خرج من صلاتي لا اشكال. فالمسألة ليست بالعدد، لكن المهم التتابع الحركات الذي يعني اذا نظر احد اليه يقول انه ما زال في صلاة. اما لو قال هذا الرجل لا يصلي، هذا يتمشى او بيجري، هذا قد بطلت صلاته. هذا اخر. طب واللي شايل طفل ولابس بامبرز وفي نجاسة، قال دي كانت جايه في المسائل بقى، انا وقفت كده عشان الوقت، ما نكمل الاسبوع القادم خلاص، ما كملتش الحديث ما لسه، هذه مسائل قادمه في انتوا الان انا انتوا مساله الحركه في الصلاه انا طيب ما انا ما انتهيتش من الحديث. انا اتفضل غير مصلحه الصلاه لغيره، ما هي هذه لغير مصلحه الصلاه لغير حمل امامه، ما هذه منها حمل امامه، هذه غير منها غير مصلحه الصلاه لغيره ليست له هو لغيره ايضا. والحديث بتاع ابي سعيد اللي قلناه الان لما اشار عليه الا تقتلها الحيه، ايوه هذا اشار لغير مصلحه الصلاه ولغيره ليست له، لانه حتى لا تقتله. القصه اللي انا حكيتها اللي انتوا مش بتدور، سبتوا التقسيم كله وشوف بتدور على مين قتل مين. والله انا هموت والله انا هموت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الساعه 9 لا بد ان نصلي في الصلاه الخمسه نقبل ان شاء الله المدينه. انت برضه عايز تروح المدينه؟ طبعا الناس بقى اللي بره، لو في اي سؤال سريع على الغرفه انا معكم، ما كانش ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم باقي مسائل الحديث. هذا حديث مهم يا صلاه يا عم، انت اللي قعدت تضحك التوصيف.